بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يعني إكمالا للتدريب على هذه الآية، هذه القاعدة، القاعدة الثانية، إكمالا للتدريب عليها، نأخذ بعض الأمثلة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. هذه جملة اسمية، هم على صلاتهم دائمون، أو من عند كلمة الذين، ففيها دلالة على ثبات مداومتهم على الصلاة، وأن هذا الأمر صار ثابتا مستقرا لهم، لم يحيدوا عنه ولم يخلوا فيه. من أين أتينا بهذا الأمر؟ من الجملة الإسمية. طيب كيف نصيغها؟ نصيغها كما سبق وتدربنا في المقطع السابق، فيه دلالة على ثباتهم على الصلاة، فيه دلالة على دوامهم على الصلاة، فيه دلالة على استقرار مداومتهم على الصلاة، فيه ثناء الله بمداومتهم على الصلاة، فيه أن هذا أمر ثابت مستقر لهم الذي هو المداومة على الصلاة. يعني تصيغها بأي لفظة، المهم أنك تراعي أن في هذه الحالة جملة اسمية وليست فعلية، وبالتالي تدل على الثبات، يعني المعنى فيها أقوى. قول الله والذين هم على صلاتهم دائمون أقوى من لو قال والذين هم على صلاتهم يداومون، لأن يداومون تدل على تجدد وتدل على تكرار، كلما فعل مطلوب منه أن يفعل بعد ذلك، كلما فعل مطلوب منه أن يفعل بعد ذلك، فيها ثناء لكنه بشكل أقل. لكن دائمون يعني أنه صارت صفة المداومة على الصلاة أمرا ثابتا مستقرا لهم في طوال، يعني سواء طالت أعمارهم ولا قصرت. أيضا من ضمن الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى: وما أنتم بمعجزين. أيضا فيها ثبات ودوام عجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، يعني أنهم ما يعجزون الله. أيضا من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون هذه جملة اسمية، وما دام أنها جملة اسمية لأنها بدأت بالضمير المنفصل نحن وهو اسم، فما دامت جملة اسمية، الجملة الاسمية تدل على الثبات وتدل على الدوام وتدل على الاستقرار، ففيها اعترافهم بثبات إسلامهم لله، فيها دلالة على استقرار إسلامهم لله، فيها دلالة على دوام استسلامهم لله. تعبر بأي صيغة، هو طبيعي يا إخوة، يعني قد تصعب الصيغة في البداية لأنها تحتاج إلى تدريب فقط، ولا المعنى هو موجود في ذهن الإنسان إذا عرف القاعدة. يعني معرفة القاعدة ترى أصعب من الصياغة، لأن الصياغة تحتاج إلى تدريب، لكن معرفة القاعدة تحتاج إلى علم في اللغة العربية. ودائما الإشكالية عند الناس أو عند المتدبرين، الإشكالية في القاعدة وليست في الصياغة، وفي الحقيقة أن الصياغة هي أسهل لأنها تحتاج إلى تدريب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، خلاص بعد ذلك ينطلق لسانك في استنباط الفوائد من الآيات. الحقيقة أن الإشكالية هي في تحصيل هذه القواعد لأنها تحتاج إلى علم. ففي قوله ونحن له مسلمون فيها دلالة على ثبات استسلامهم لله، أو فيه دلالة على دوام إسلامهم لله في كل الأحوال، في حال السراء وفي حال الضراء.